الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمحسنون الذين يحبهم الله تعالى هم الذين أحسنوا فيما بينهم وبين الله، وأحسنوا فيما بينهم وبين الناس. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فإقام الصلاة عنوان الإحسان فيما بينهم وبين الله، وإيتاء الزكاة عنوان الإحسان فيما بينهم وبين الناس. وإحسان العبد فيما بينه وبين الله عز وجل يتحقق بالإخلاص في كل الأقوال والأعمال. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، أي المخلصين في عبادة الله عز وجل. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الإمام النووي رحمه الله: مقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. فعلى العبد المسلم أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى في كل عمل صالح يرجو ثوابه من الله، فإن الأعمال الصالحة لا يترتب عليها الثواب إلا إذا ابتغي بها وجه الله. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فعلى العبد المسلم أن يجرد نيته لله تبارك وتعالى في جميع أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، حتى يكون شعاره في معاملة الله عز وجل ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن إحسان العبد فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى أن يوافق في عمله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال ابن كثير رحمه الله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله، فعمل إيمانا واحتسابا، وهو محسن أي متبع ما شرعه الله تبارك وتعالى وما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فهما شرطان لا بد فيهما حتى يكون العمل مقبولا: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى فقد واحد منهما فسد العمل، فمن كان غير مخلص في عمله كان من المنافقين، ومن كان غير موافق للسنة كان من الضالين، ومن أخلص لله ووافق سنة رسول الله فهو من المتقين الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. فإذا وفق العبد للإحسان فيما بينه وبين الله فلا بد أن يحسن فيما بينه وبين الناس، فإن الله تبارك وتعالى أمر الأولين والآخرين بالإحسان فيما بينهم وبين الناس. قال عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال لنا نحن المسلمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويدخل في الإحسان إلى الناس الإحسان بالمال والإحسان بالجاه والإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان بتعليم العلم النافع، كما يدخل في الإحسان إلى الناس تفريج كرباتهم وإزالة شدتهم وعيادة مرضاهم واتباع جنائزهم ومعاونة العامل والعمل للعاجز وغير ذلك مما يشمله الإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، وكل خطوة إلى الصلاة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. فمن وفق للإحسان فيما بينه وبين الله وللإحسان فيما بينه وبين الناس كان من المحسنين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. وبذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أما من أحسن فيما بينه وبين الله وأساء فيما بينه وبين الناس فقد حبط عمله وخسر في الدنيا والآخرة. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن للإحسان فضلا عظيما ونفعا كبيرا، منه أنه يوجب للمحسن محبة الله تبارك وتعالى. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولمحبة الله عز وجل للعبد آثار، منها أن يهيئ له الأسباب وييسر له كل عسير ويوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. وهذا معنى قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ومن آثار محبة الله عز وجل العبد أن يقبل منه القليل ويغفر له الكثير. وعلامات قبول الأعمال الصالحة التوفيق دائما لها، من علامات قبول الأعمال الصالحة التوفيق الدائم لها، كما قيل: من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها. ومن آثار محبة الله عز وجل للعبد أن يحبه الناس، أن يحبه الناس، كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن آثار محبة الله عز وجل للعبد أن يغفر له، أن يغفر له كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن آثار محبة الله عز وجل للعبد ألا يعذبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يلقي الله حبيبه في النار. ومن فضائل الإحسان أن الله تبارك وتعالى يعطي المحسنين الحكم والعلم كما قال عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ومن فضائل الإحسان أن الله تبارك وتعالى يمكن للمحسنين في الأرض كما حكى الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام وقد تعجب إخوته مما صار إليه من الولاية على خزائن أرض مصر، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن فضائل الإحسان أن الله تبارك وتعالى يدخل المحسنين الجنة ويكشف عنهم الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم سبحانه كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. فيا عباد الله أحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا فيما بينكم وبين الله، وأحسنوا فيما بينكم وبين الناس، اغتنموا حياتكم قبل مماتكم واحذروا أن تسيئوا فيتمنى أحدكم عند الموت أن يرد إلى الدنيا ليكون من المحسنين كما قال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فاغتنموا حياتكم وأحسنوا فيما بينكم وبين الله، وأحسنوا فيما بينكم وبين الناس يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء وآمنا في أوطاننا واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وأقم الصلاة.